والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والإبرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثه جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: ادعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما يخرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزال الجاهلية. بل لما اختصم المهاجرين والأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا المجلس يعقد ليلة الأربعاء الموافق 8 من شهر جماد الآخرة من سنة 35 و400 وألف، الموافق 8 من الشهر الرابع للسنة الميلادية من عام 14 و2000. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، ومقصود هذه الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام، هذا مقصود هذه الترجمة. يعني قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، مقصود هذه الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام، دعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلها الله عز وجل له ولأهله، والخروج عنها هو التسمي بغيرها. سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام على معنى دعوى الإسلام ومعنى دعوى الجاهلية. فمقصود الترجمة إذن في قوله رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، المقصود من هذه الترجمة باب بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لبيان مقصود هذه الترجمة 4 أدلة. الدليل الأول هو قول الله تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ودلالته على مقصود هذه الترجمة في ذكر ما سمى الله عز وجل عباده المتبعين لرسله، فإنه سبحانه جل وعلا سماهم المسلمين، وهذه التسمية صريحة. إن الله تعالى قال: هو سماكم المسلمين، أي فلا تتسموا بغير هذا الاسم، لا تتسموا قوميين ولا تتسموا حزبيين ولا تتسموا إخوانيين ولا تتسموا قطبيين ولا تتسموا علمانيين ولا تتسموا اشتراكيين ولا تتسموا رأسماليين إلى غير ذلك من الأسماء التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. قد يقول قائل: ولماذا تجيزون أن تتسموا بالسلفيين؟ والجواب عن هذا السؤال أن الانتساب إلى السلف والانتساب إلى الإسلام. الانتساب إلى السلف والانتساب إلى الإسلام وليس انتسابا لأي شخص ولأي عرق ولأي لون من ألوان الانتساب، إنما هو انتساب إلى الإسلام، لأن الإسلام الحق هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة. فقد يقول قائل: ولماذا تعدلون عن اسم الله الذي سماكم إياه بالمسلمين إلى تسميتكم بالسلفيين؟ نقول: الاسم الأصل هو الإسلام، هو الذي ينبغي أن يتسمى به كل مسلم. فإذا قيل له أي ديانة تنتمي إليها فينبغي أن يقول إلى دين الإسلام. فإذا قيل له ما دينك فيقول الإسلام. فإن قيل له هل أنت مسلم أو غير مسلم فيقول أنا مسلم. لكن لما ادعى الإسلام فئام كثيرة من الناس وأدخلوا فيه ما ليس منه، رأى أهل السنة والجماعة أن يتخصصوا عن غيرهم وأن يتميزوا عن غيرهم بالانتساب إلى السلف، لأن هذا الانتساب هو أشرف انتساب على الإطلاق، لأنه لا يتضمن انتساب لأي شخص أو رجل بعينه، إنما هو انتساب إلى جيل زكاه رب العالمين وزكاه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، حين قال في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء هم صدر هذه الأمة وهم سلفها، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. إذن فقول الله تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا مقصود هذه دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى الله تبارك وتعالى عباده المتبعين لرسله، فإن الله تبارك وتعالى سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه الأولى وفي هذا القرآن، وهذا معنى قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، أي في كتبه الأخرى. فالمسلمون في الكتب الأخرى كانوا فأتباع الرسل في الأمم الأولى كانت تسميتهم بالمسلمين، لأن الله سماهم بذلك. وهذا صريح ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه قال: هو سماكم المسلمين من قبل، أي فيما سبقكم من الأمم وما جاءت به الرسل من قبل، وفي هذا أي في القرآن. وتسميتهم بغير ما سماهم الله عز وجل به هو خروج عن دعوى الإسلام، فكل من انتسب لغير الإسلام فقد خرج عن دعوى الإسلام، لأن الله تعالى بهم أعلم وهو الذي سماهم المسلمين. ولهذا كان ينبغي على المسلم أن يسمي أو أن يطلق الأسماء التي أطلقها الله تبارك وتعالى، فلا يقول للنصارى المسيحيين، لأن هذه النسبة غير صحيحة، لأن هؤلاء النصارى سماهم الله عز وجل نصارى ولم يسمهم المسيحيين، لأن الانتساب إلى المسيح، انتساب هؤلاء إلى المسيح غير صحيح، فإنهم بدلوا دين المسيح وكفروا بدين المسيح، بل إنهم بدلوا العقيدة والتوحيد الذي دعا إليه المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا إلى التوحيد كسائر إخوان الرسل ومن أنبياء تبارك وتعالى، فجاء هؤلاء فغيروا هذه العقيدة إلى عقيدة التثليث، وزعموا أن في الكون ثلاثة آلهة، وهذا هو الكفر الصريح والخروج عن الملة والخروج عن التوحيد. وكذلك اليهود سماهم الله عز وجل يهودا، فلا ينبغي أن يسموا بالإسرائيليين، فإنه قد درج على ألسنة كثير من الناس إطلاق كلمة أو اسم الإسرائيليين على من ينتسب إلى اليهودية. والواجب على المسلم أن يسمي أو أن يطلق الأسماء التي أطلقها الله عز وجل على الناس. فاليهود ينبغي أن يتسموا، ينبغي أن يتسموا باليهود، والنصارى ينبغي أن يسموا بالنصارى، ولا ينبغي أن يقال لهم مسيحيون، ولا عن اليهود بأنهم إسرائيليون، لأن الله عز وجل أعلم إذ سمى كل فرقة باسمها. فأتباع الرسل هم مسلمون جميعا، وينبغي أن نسميهم بالمسلمين. كذلك أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم مسلمون، وينبغي تسميتهم بالمسلمين. فمن عدل عن هذه التسمية إلى غيرها من التسميات التي فيها انتساب إلى قومية أو انتساب إلى أشخاص أو انتساب إلى أحزاب، فإن هذه دعوة لغير الإسلام، فإن هذه دعوة أو هي هذه خروج عن دعوة الإسلام. وما رضيه الله عز وجل لهم فهو أسلم وأحكم، إن الله تعالى رضي لنا أن نتسمى بالمسلمين، وهذه التسلية هذه التسمية عفوا أسلم وأحكم، وينبغي أن يتمسك بها المسلمون. لهذا نقول إن من عدل عن مراضي الله تبارك وتعالى لابد أن يقع فيما يسخط الله، وهذه سنة الله عز وجل. يعني كل من عدل عن مراضي الله وعما يرضي الله فلا بد أن يقع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. لهذا كان الخروج عن دعوة الإسلام مما يسخط الله تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني فإنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. يعني يعزو الله تبارك وتعالى هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعزو الأمر به إلى الله تبارك وتعالى، حيث قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. لم يأمره أو لم يأتي به من تلقاء نفسه، حتى ولو كان هو الآمر عليه الصلاة والسلام فإن أمره واجب التنفيذ عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بخمس الله أمرني بهن، أولها السمع والطاعة. وما أدراك ما السمع والطاعة؟ فإنها ابتلاء للمؤمنين وابتلاء للمحسنين. وما ابتلي الناس بمثل السمع والطاعة. وإذا أراد المسلم أن يمتحن إيمانه ويمتحن طاعته لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن ينظر في نفسه مع السمع والطاعة، أهو ممن يسمع أو يطيع أو ممن لا يسمع ويطيع؟ كثرت أقاويل الناس وكثر حديث الناس عن أولياء الأمور أنهم أخذوا وامتلكوا وفعلوا ودرسوا أولادهم بالخارج واستشفوا في الخارج، ويذكرون ما أخذ هؤلاء الحكام من أمور الدنيا، وجعلوا ذلك مبررا للخروج وللثورة وللانقلابات والتفجيرات وما إلى ذلك من الأشياء التي جاء النهي عنها صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحاديث السمع والطاعة، رصد لها الإمام مسلم رحمه الله تعالى 12 حديثا في كتاب الإمارة، ينبغي على المسلم أن يقرأها وأن يمتثلها. ماذا نخسر يا إخواني بالسمع والطاعة؟ والله لا نخسر شيئا، لا يأخذ المسلم إلا ما كتب الله عز وجل له في هذه الدنيا. لا نخسر شيئا بل نربح، نربح طاعة الله وطاعة رسوله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال: وإن أثرت عليكم. أتحسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة وهو لا يعلم أن الحكام سيستأثرون بالدنيا دون الناس؟ والله لقد علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن ينبه المسلمين بأنه ستأتي الأمراء الذين يستأثرون بالدنيا دونكم، يديوا كلش، ماشي يديوا البورسنتاج مثلا في البترول، ها يديوا النسب الصغيرة، ممكن يدي البير كامل يديه. هل يصيغ لك ذلك أن تخرج عليه؟ لا يصيغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، كما جاء في بعض الروايات: ولو كان عبدا مجدع الأطراف، يعني حتى ولو كان ولي الأمر عبدا وليس حرا، مجدع الأطراف يعني مقطوع الأطراف، يمشي على عربة ليس له قدمان وليس له يدان، اللي يفهم يفهم، واضح يا إخواني؟ هذا إذا كان وليا للأمر. أما إن لم يكن وليا للأمر فهذا شأنه بينه وبين الله تبارك وتعالى، لكن ولي الأمر ما دام ولي أمر فيجب طاعته في كل الأحوال، حتى نأتي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونريد عنده صلى الله عليه وسلم. واحمد الله عز وجل على العافية يا إخوان، ينبغي على المسلم أن يحمد الله على العافية، أن لم تكلفوا بأي تكليف مع الناس. أترضون أن يأتي أحدكم يوم القيامة ويتعلق بتلابيبه وبأنحائه أمة لا تحصى من الناس، منهم من يطالب بحقه، ومنهم من يطالب بمظلمته، ومنهم من ضرب، ومنهم من سفك دمه؟ أترضون أن تأتوا يوم القيامة ويعطل حسابكم أو يؤخر حسابكم؟ أتدرون أن الله تبارك وتعالى قضى بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون هذا أم لا؟ أيدري المسلم بأن الكفاف والعفاف هو مطلوب كل مؤمن، وأن يرأى وأن ينأى عن هذه المسؤوليات وليترك هذه السرقات وهذه هذا التكالب والحرص على الدنيا لمن يقدر عليه؟ المسلم يحرص على أن يأخذ ماله ويترك ما ليس له، يحرص المسلم أن لا يقتطع شبرا من أرض مسلم، يحرص المسلم على أن لا يأخذ دينارا من مسلم بغير حق. إن المسؤولية عظيمة يا إخواني، لهذا ينبغي على المسلم الحصيف الذي يؤمن بالله ورسوله ويؤمن باليوم الآخر وما أعده الله عز وجل للمتقين الأبرار، أن يوقن بأن السمع والطاعة فيها صلاح للمؤمنين جميعا، وفيها تبكيت وتخريص لأفواه الشياطين وأعوان الشياطين الذين يريدون الخراب لهذه الأمة المؤمنة التي عاشت دهرا طويلا وهي تقاسي الويلات، استعمار ثم استعمار ثم ثورات ثم لا استقرار وعدم الأمان، وهكذا يريدون أن يبقوا هذه الأمة بعيدة عن دينها وبعيدة عن ربها. فليرجع كل مؤمن إلى ربه وليستقم على دينه وليحرص على أن ينجي أهله وأولاده من النار وأن يسهر على تربيتهم، لأن الله تبارك وتعالى يسألنا عن أهلنا وأولادنا ولا يسألنا عن هؤلاء الحكام. اطمئنوا، الله تعالى لا يسألنا عن أحد. إذا وقفنا بين يدي الله لا يسألنا الله لماذا تركت فلان يأخذ قطعة الأرض الفلانية، ولماذا سمحت لفلان أن يدرس أبنائه في إنجلترا وفي أمريكا وفي فرنسا. لا يسألكم الله تعالى عن هذا، لما يسألكم عن أولادكم، ماذا علمتموهم وماذا أطعمتموهم أأطعمتموه من الحلال أم من الحرام؟ يسألكم الله عز وجل عن جيرانكم، يسألكم الله عز وجل عن إماطة الأذى، يسألكم الله عز وجل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدءا بالأهل والأولاد والأقارب، ثم الجيران، ثم من يلينا من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة. وما أدراك ما الجماعة؟ فإنها شعار المؤمنين الأولين، لهذا تسموا بها، تسموا باسم السنة والجماعة، لأن هذه السنة تدعو إلى الائتلاف، والبدعة تدعو إلى الفرقة والاختلاف. وأنتم تشاهدون كيف تفرق الناس شذر مذر، كيف تفرقوا، صار كل واحد لا يستطيع أن يقف أمام أخيه، لأنهم تفرقوا على البدعة. والاجتماع لا يكون إلا على هذا الإسلام وهذه السنة الصافية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث بطوله، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، هذا الحديث بطوله رواه الإمام أحمد، وأيضا رواه الإمام الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وصححه، وأيضا أخرجه النسائي في الكبرى، وصححه أيضا الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني. ودلالة هذا الحديث أو هذا الدليل على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. موضع أو دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: الوجه الأول متضمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهانا أن نفارق الجماعة، من مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام. هذه أول بوادر مفارقة جماعة المسلمين، هو الخروج عن دعوة الإسلام. والربقة في الأصل الواردة في الحديث هي العروة التي تجعل في الحبل والتي تجعل في عنق البهيمة، هذه هي الربقة، تجعل إما في عنقها أو يدها كي تمسكها لئلا تتحرك. وهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يراجع، أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله، فمن تاب فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم تزول عنه ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن من وقع في مثل هذه الجاهلية وهو الانتساب إلى غير دعوة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بأنه خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، أي يتوب وينزع عن هذا الذي كان يقول به. وذكر دعوة الجاهلية في الحديث نفسه لا يدفع كون مفارقة الجماعة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا، يعني حرف الواو قد يظن بأنه يدل على اختلاف الجملتين، والواقع أن الجملتين غير مختلفتين، لأن مفارقة الجماعة أو التمسك بالجماعة هي فرض من أفراد دعوة الإسلام. التمسك بالجماعة والالتزام بالجماعة هي فرض من أفراد دعوة الإسلام، فيكون هذا من باب تقديم الخاص على العام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخاص الذي هو التمسك بالجماعة على المعنى العام وهو دعوة الإسلام. ولهذا أعاد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى في الدليل الثالث كما سيأتينا. الوجه الثاني من دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فإنه ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب إلى الجاهلية فهو محرم. كل شيء نسب إلى الجاهلية فهو محرم. لهذا ينهى المسلم عند الخصومة أن يقول: أنا من أولاد فلان، وأنا من دشرة فلان، وأنا من قوم فلان، فإن هذا من دعوى الجاهلية، هذا من دعوى الجاهلية. وينبغي على المسلم أن ينزع عن هذه الجاهلية التي قد يفخر بها الناس، وإنما ينبغي أن يقول: أنا مسلم ويأمرني ديني بفعل كذا، وأنا مسلم وينهاني ديني عن فعل كذا، من غير تعلق بالأشخاص أو الأعراق أو القبائل أو غيرها مما ليس له علاقة بدعوى الإسلام. إذن ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم، والوعيد بجهنم تأكيد لحرمتها وعدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام، يعني لا تنفعه صلاته ولا ينفعه صيامه إن تمسك بدعوى الجاهلية وترك دعوى الإسلام. إذن عدم انتفاع المسلم أو العبد بصيامه وصلاته إذا دعا بدعوى الجاهلية، وذلك بنفوذ الوعيد فيه. وهذا تأكيد بعد تأكيد تعظيما لهذا المقام العظيم، وهو أن يدعو المسلم بدعوى الإسلام. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من جثى جهنم، أي من جماعاتها، وأنه وارد على هذه النار التي أعدها الله عز وجل للكفار والفجار. فقوله عليه الصلاة والسلام معنى فقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من جثى جهنم، وهو جمع جثوة، وهي مثلثة الجيم، يقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي في اللغة الحجارة المجموعة. وروي من طريق آخر: من جثي جهنم، أي ممن يجثو على ركبتيه. إذا وصل إلى ذلك المقام فإنه يجثو على ركبتيه، فإنه يقال جث الرجل على ركبتيه إذا قام عليهما. وجه الثالث من دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم دعوى الإسلام، وما سمى الله عز وجل به عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، هذا دال على حرمة مقابلها. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتسمى بغير هذه الأسماء التي اختارها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي اسم الإسلام واسم الإيمان والانتساب إلى الله تبارك وتعالى بالتعبد، لأن الله تعالى ذكر تسميتهم بعباد الله وبالمؤمنين وبالمسلمين. فالتسمية بمقابلة هذه التسميات دال على حرمتها. ومن دعا بالجاهلية أو من دعوى الجاهلية المذكورة في الحديث، لأنها خروج عن دعوى الله عز وجل وهي دعوى الإسلام. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا يفعله كثير ممن ينتسب إلى الإسلام إذا مات لهم ميت فتجد من يلطم خدوده، هذا تعرفونه جميعا، هذا يحدث من النساء بكثرة، فإن المرأة إذا أخبرت بوفاة قريب عزيز أخذت يديها أو كفيها ولطمت خدودها وهي تندب هذا الميت، أو أن كثيرا منهن خاصة إذا سمعت بموت قريب عزيز أخذت يعني فستانها وشقت جيبه، والجيب هو المكان الذي يكون بمقابلة النحر فتشقه وتقطعه، هذا معنى شق الجيوب، ثم تبدأ بعد ذلك بدعوى الجاهلية، يا لأهل فلان ويا لأهل فلان ويا لأهل فلان، وهذه كلها من المحرمات العظيمة التي نهى الله عز وجل عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وهو حديث قال: وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالدليل الثالث هو حديث من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية. ما خصال دعوى الجاهلية؟ أو ما صفات مفارقة الجماعة من مفارقة الجماعة؟ التدين بغير دينهم، وتنكب طريق السلف في الديانة من مفارقة الجماعة، التسمي بغير أسماء الإسلام من مفارقة الجماعة، الخروج على الحكام بالسيف وبما يؤول إلى السيف من الاعتصامات والإضرابات والتجمعات والمسيرات والثورات، فإن هذا كله من مفارقة الجماعة. من مفارقة الجماعة منازعة أهل الأمر أمرهم، ومنه مبايعة إمام بحضور إمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ومن مفارقة الجماعة شق صف المسلمين بإحداث الفرقة بينهم، قد جاء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأمركم جميع وأراد أن يفرق صفكم فاضربوا عنقه، ما قال عليه الصلاة والسلام، فمن جاء يفرق جمع المسلمين وجماعتهم وأمرهم جميع وهم لحمة واحدة، فينبغي على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين أن يقتل مثل هؤلاء وأن لا يرحمهم، لأن الشر الناجم عن هذا أعظم من الشر الناجم عن قتله، وإن كان في قتله فساد إلا أن هذا الفساد لا يوازي أو لا يساوي ذلكم الفساد الذي يحدثه ترك مثل هؤلاء يعبثون بمصير أمة الإسلام. إذن مقصود أو دلالة هذا الحديث أو هذا الدليل على مقصود الترجمة قلت ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج من دعوى الإسلام التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خرج من دعوى الإسلام فقد وقع في دعوى الجاهلية، وقد توعد هذا الذي فارق الجماعة بأنه إن مات على هذه الحال فإنه يموت ميتة جاهلية، والميتة الجاهلية هي كل ميتة لا تكون في سبيل الله، الميتة الجاهلية هي كل ميتة لا تكون في سبيل الله، لهذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل لأجل غير سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمقصود أن كل قتال لم يكن لإعلاء كلمة الله فهي فمات صاحبها فميتته جاهلية. ولهذا نقول إنما يقوم به كثير من الناس من إحراق أنفسهم أو تفجير أنفسهم لتحقيق مقصود غير شرعي بأن ينتصر لأهل بلد معين أو ينتصر لقوم معينين أو ينتصر لحزب معين، فإن من مات على هذا فميتته جاهلية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من قاتل تحت راية عمية، أي غير معروفة، من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. وهذه دعوة لكل شاب أخذه الحماس وتلببه حب الاستشهاد في سبيل الله وأراد أن يأخذ زمام أموره وينتقل إلى أرض فيها قتال، يريد أن يجاهد حتى يلحق بركب الشهداء. فنقول احذر، لأن كل راية الآن ترفع فيما نحسب فهي راية عمية ليس فيها راية واضحة، وليس في هذا الجهاد إمام متبوع يطاع إذا أمر ويطاع إذا نهى، وهذا غير موجود. لهذا ينبغي أن يحذر الشباب من أن يزج بنفسه في ما يسمى بالجهاد في هذه الأيام، لأجل أن كل راية في هذه الأيام هي راية عمية غير واضحة، فإن مات فميتته جاهلية. نحن نتكلم بحكم عام ولا نتكلم عن معينين، والمقصود أنه لا ينبغي أن نحكم على من مات في مثل هذا بأنه مات ميتة جاهلية، لأن أمر هؤلاء لله تبارك وتعالى. نقول لكن عموما كل من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الرابع، وهو حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا الحديث بهذا اللفظ، هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى مرسلا من حديث زيد بن أسلم، ولم يروى مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يروى مرسلا. والمرسل وكل حديث رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لأننا إذا جزمنا بسقوط الصحابي من الإسناد فالحديث صحيح، لأن جهالة الصحابة لا تضر، كقولهم حدثني من صحب رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فجهالة الصحابي لا تضر. لكن القول الصحيح والتعريف الصحيح للحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا ندري هل الساقط الصحابي أم واحد آخر من التابعين أم جملة من التابعين، وقد بحث في بعض الأحاديث فوجدت كما في المسند أن تابعيا روى عن ستة من التابعين عن صحابي، فتصوروا لو أن التابعي الأول أسقط ستة من التابعين زيادة معهم الصحابي فيكون قد أسقط سبعة من الرواة، ولعل من هؤلاء السبعة من هو ضعيف لا يحتج بحديثه. لهذا كان المرسل من أقسام الضعيف. فالقول الصحيح والتعريف الصحيح للحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا الحديث بهذا اللفظ يروى، إنما يروى مرسلا من حديث زيد بن أسلم عند ابن جرير في تفسيره، وفيه قصة. والمعروف في الصحيحين، المعروف في الصحيحين لفظ أبي دعوى الجاهلية وليس فيه وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وليس فيه وأنا بين أظهركم، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وكما كانوا في غزات، يعني هذا الحديث سببه أنهم كانوا في غزات، كانوا في غزوة، وكان أحد المهاجرين عنده روح اللعب والمزاح، فمازح أنصاريا فكسعه، يعني ضربه ضربه، فكسع هذا الرجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، فجاء الأنصار يحمون صاحبهم، فنادى المهاجري الكاسع الذي كسع صاحبه فقال يا للمهاجرين، فجاء المهاجرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، إن دعوى الناس بغير ما سماهم الله عز وجل هي من دعوى الجاهلية، وإن كان هؤلاء هم الأنصار والمهاجرين، لأن هذه الاستغاثة إنما كانت لأجل أن يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التحزب بأن يصبح المسلمون فريقين، فريق في من أهل الأنصار وفريق من أهل المهاجرين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بأن هذه دعوة جاهلية، وإن كانت صحيحة في أصلها فهي دعوة جاهلية، لأنكم جميعا يربطكم اسم الإسلام، فينبغي ألا تفصلوا بين المسلمين بأن ينتسب أحدهم إلى جهة وأحدهم إلى جهة أخرى. فهذا اللفظ المروي في الصحيحين وهو بهذا السياق للإمام مسلم كما ذكرته. وأما باللفظ الذي عزاه جماعة من أهل العلم إلى الصحيحين أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فلا يوجد في نسخ الصحيحين فيما نعلم، فلا يوجد في نسخ الصحيحين فيما نعلم مما هو موجود عندنا من كتب الصحيحين ونسخها. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه صلى الله عليه وسلم من فعلته، وهذا كله مفيد للتحريم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتاظ من هذا الكلام وغضب لهذا الكلام، وغضبه صلى الله عليه وسلم وتغيظه لا يكون إلا من شيء محرم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس، وهو أبو العباس ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام صاحب مجموع الفتاوى وغيرها من كتب الإسلام شيخ ابن القيم، وذكره في حقيقة دعوى الجاهلية لبيان معنى دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما سبق أنها كل انتساب، لأنه قال أبو العباس كل ما يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، كل هذا من عزاء الجاهلية، وكل هذا يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن انتسب إلى هذه المذكورة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية من الانتساب إلى البلد، أنا من الجزائر، ما تعرفش أنا تزيري، بلك تغلط، أنا مغناوي ماشي منا ومنا، هذا كله من دعوى الجاهلية. إذا كان في مقام لا يدل على التعريف، لأنه قد أذكر هذا في مقام التعريف بأن أقول لواحد من غير أهل الجزائر أقول له أنا من الجزائر من باب التعريف بأنني أنتسب إلى أرض تسمى الجزائر، أو أقول للعاصمي عندما ألتقي به أقول له أنا من مغنية، ليس من باب يعني الزهو بالنفس أو أن يعتلي المنتسب إلى هذه البلدان مكانة أو أن يرقى منزلة، وإنما للتعريف بنفسه، فهذا لا بأس به. لكن إن قال ذلك في مقام يعني الترفع والزهو بالنفس فإن هذا من دعوى الجاهلية. فإذا قال أحدنا مثلا أنا جزائري وهو يريد التعريف بنفسه، فانتسابه بانتسابه إلى هذا الأرض إلى هذه الأرض التي تسمى الجزائر، فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم.